يقول السائل: هل يجوز للموظف الحكومي الأخذ من مال الزكاة أو الصدقة إذا كان معسرا؟ نعم، يجوز له ذلك، أن يأخذ ما يكمل حاجاته الضرورية. يعني أن الموظف الذي راتبه مثلا 2000 أو 3000 وله أسرة كبيرة مكونة من والدين ومن زوجة ومن أولاد كثيرين، وليكن 10 مثلا، هو يحتاج إلى 4000 وهو يتقاضى 2000، إذن فمن حقه أن يأخذ من الزكاة ما يكمل حاجته الضرورية، لو احتاج إلى علاج أو كسوة أو إجراء عملية أو أي شيء، فمن حقه أن يأخذ، لأن الصدقة للفقراء والمساكين. ولذلك بدأ القرآن بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقير هو الذي لا يملك قوت عامه، والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه. فأي موظف من الموظفين يتقاضى راتبا قليلا لا يكفيه، يحتاج إلى 1000 أو 2000 زيادة على راتبه لحاجاته الضرورية، يجوز له أن يأخذ ما يكمل له حاجاته. لأن العلماء يقولون يجوز للإنسان أن يأخذ من الزكاة مؤونة سنة كاملة. عندنا في المالكية يجوز أن يأخذ قوت عام كامل،